متعلق مضمون للنجاة. البيع هو أن يستبدل الإنسان سيئاته بماله، والخلة أن يكون له صديق حميم ينصره أو يؤيده، والشفاعة أن يجد من يشفع له عند الله تبارك وتعالى. نفى الله كل هذا، قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقد علمنا أن النفي على إطلاقه إنما هو للكفار، والكافرون هم الظالمون، يعني أنهم استحقوا هذا بكفرهم، وحصر الله تبارك وتعالى الظلم فيهم، لأن الكفر هو وضع للأمر، يعني هو أعظم الظلم، وضع للشيء في غير محله، والشرك ظلم. فبدلا من أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى جعلوا محل الإيمان بالله وشكر الله جحود نعمة الله تبارك وتعالى، فحصر الله تبارك وتعالى الظلم فيهم، فقال والكافرون هم الظالمون. ثم قال تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية هي المعروفة بآية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح رسل الإمام البخاري إلى أبي بن كعب وكان أقرأ الصحابة وأحفظهم لكتاب الله، سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أي آية في القرآن أعظم، فقال الله ورسوله أعلم، عاد النبي عليه، ثم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي في صدره وقال له ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم يعني يا أبا المنذر. قره النبي على هذا أنها أعظم آية في كتاب الله. قد جاء في فضلها وبركتها حديث كثيرة، منها أن من قرأها في ليل بقي عليه من الله تبارك وتعالى حارس حتى يصبح، ومن قرأها كذلك في نهار بقي عليه حارس من الله حتى يمسي. وجاء في فضلها كذلك أن من قرأها في دبر الصلوات يعني لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلى الموت. روى الإمام البخاري بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي وكله في حفظ زكاة رمضان، يقول أنه أتاه آت ليسرق فأخذ به وقال له لأرفعنك إلى رسول الله، فشكى عيلة وفقرا وأن هذا مال يعني مال صدقة فتركه. ثم لما أصبح قال له النبي ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة، فقال يا رسول الله شكى عيلة وفقرا وتركته، قال أما إنه كذبك وسيعود. يقول فعلمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعود، فرصدته يعني كنت رصدا له، فأتى فأمسكت به وقلت له لأرفعنك إلى رسول الله، فشكى عيلة وفقرا فتركته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة، فقال رسول الله شكى عيلة وفقرا فتركته، فقال ما إنه كذب فسيعود. فلما عاد المرة الثالثة قبضه وقال له لأرفعنك إلى رسول الله، يعني لقد زعمت أن لا تعود وقد عدت. فقال له اتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بها، قال وما هي؟ قال له إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حارس حتى تصبح، فتركه. فلما أصبح قال له النبي ما فعل أسيرك البارحة، فقال رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، قال لي إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حارس حتى تصبح، فقال صدقك وإنه لكذوب. ثم قال له أتدري من كنت تحدث يا أبا هريرة، قال لا، قال هذا شيطان، فأخبره أن هذا شيطان من الجن ويتمثل بهذه يعني صورة الإنس ليسر. الشاهد على كل حال من الحديث هو أن النبي أقر يعني مقولة هذا الجني أنه من قرأ هذه الآية آية الكرسي لا يزال عليه من الله تبارك وتعالى حارس لا يقربه إنس يعني ولا جان يعني يضره حتى يصبح. هذه الآية فيها 10 جمل، كل جملة فيها صفة أو أكثر من صفة الله تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو، هذه جملة. الحي القيوم جملة، لا تأخذه سنة ولا نوم جملة، له ما في السماوات وما في الأرض جملة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه جملة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم جملة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء جملة، وسع كرسيه السماوات والأرض جملة، ولا يعوده حفظهما جملة، تاسعة، وهو العلي العظيم العاشر. هذه 10 فقرات في هذه الآية، وكل فقرة أو كل جملة تتضمن صفة أو أكثر لله تبارك وتعالى، وكلها موضوعها هو بيان صفة الرب جل وعلا، فهي من آيات الصفات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله هذا علم على ذات الرب تبارك وتعالى، وأصلها أصل هذه الكلمة هي الإله، ثم حذفت الهمزة الوسطى وأدغمت اللام في اللام فأصبحت الله. وهذا العلم معروف في كل اللغات بهذا الاسم، فهو أعرف المعارف. إذا أطلق لفظ الله الكل يعرفه، يعرف الله تبارك وتعالى وأنه خالق السماوات والأرض. فهذا الاسم عند النصارى وعند اليهود وعند كل الأمم بلغاتهم الله. لو قيل الإله، فالإله يطلق على كل معبود، الإله يطلق على كل معبود، كل ما يعبد فهو إله حق أو باطل. فالله يعبد حقا، وغير الله تبارك وتعالى فعبادته باطل، لا تصح العبادة لشيء إلا لله تبارك وتعالى. العرب كانوا تسمي الشمس الإله، الإله لأنهم يعبدونها، ويسمون أصنامهم آلهة، كما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. انطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وكذلك قال قوم إبراهيم من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فكل ما يعبد من يعبد فهو إله عند العرب، إذا عبد فهو إله، شجرا كان أو حجرا أو جمادا شمسا قمرا. لكن هو إله في الاسم وفي الظن والتخمين، لكن في الحقيقة لا، يعني أطلقوا عليه إله كما قالت لهم الرسل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هي أسماء سميتموها، إذا سموا العزة من العزيز، هل من عبدها اعتز بالفعل؟ هذا ما صح، فهم سموها هكذا. فإذا سموها آلهة وسموها بأسماء الرب تبارك وتعالى، اشتقوا لها أسماء من أسماء الرب، كما قيل إن اللات مشتق من الله والعزة من العزيز، اشتقوا لها أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى، لا تكون آلهة بذلك، فلا تكون آلهة بمجرد إطلاق دي. بل تبقى أنها أحجار أو جمادات أو مخلوقات لا تستحق العبادة. الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق، هو الإله الحق المعبود بحق سبحانه وتعالى، وذلك أنه يستحق العبادة لأنه الخالق الرازق المدبر لشؤون الخلق، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني اعبدوه لأنه ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالذي يستحق العبادة هو الله الذي هو ربنا ورب آبائنا، والذي جعل الأرض فراش السماء لنا بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج من الثمرات رزقا، فهو الخالق المدبر لشؤون عباده ورب العالمين سبحانه وتعالى. فإذن يستحق العبادة لأنه رب العالمين وخالقهم سبحانه وتعالى وبارئهم وبديع السماوات والأرض. أما غيره فإنه لم يخلق شيئا حتى يستحق أن يعرف. الله يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فالذي خلق هو الذي يجب أن يعبد، أما المخلوق المعبود المقهور المتصرف فيه لا يجوز أن يعبد. لذلك إبراهيم لما رأى نجما وقال هذا ربي، قال فلما أفلق قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. وذلك أن هذه متصرف فيها، أنها يتصرف فيها ولا تتصرف من بنفسها، فالله تبارك وتعالى لا بد أن يكون قائما بنفسه ويتصرف في غيره ولا يتصرف أحد فيه. فهذه مخلوقات تتصرف فيها خاضعة، تشرق وتغرب، تأثر وتشرق، فإذا فيها فيه من يديرها، إذا هي لا تملك نفسها. الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو يعني لا معبود غيره، لا إله إلا هو يستحق العبادة. وإلا في الإسم والصورة نعم هناك آلهة، لكنها في الحقيقة ليست آلهة. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وهذه أعظم كلمة، أعظم كلمة الله لا إله إلا هو. لا إله إلا الله هي أعظم كلمة، كما في الحديث خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا هو وحده لا شريك له يحيي ويميته على كل شيء قدير. وفي الحديث أن موسى قال يا رب علمني دعاء أدعوك به، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، فقال يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، فقال له لو أن السماوات السبع والأراضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. فهذه أعظم كلمة، الله لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، أو لا إله على الحقيقة إلا هو. أما أن يكون إله بالظن وبالتخمين وبالظلم، تجعل البقرة إله والشمس إله والقمر إله والإنسان إله، نعم ممكن البشر من سوء يعني فهمهم ومن قلة عقولهم وإدراكهم ومن جحودهم يجعلوا ما لا يستحق الألوهة إله، جعلوه هكذا، لكن هو ليس هكذا. فإذا جعلوه بمعنى اعتقدوه هكذا لا يكون بمجرد اعتقادهم على النحو الذي اعتقدوه، كما قال جل وعلا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هل تصبح الملائكة إناث بمجرد اعتقاد بعض الناس أنها إناث؟ من يغير هذا الحقيقة؟ إذا ظن بعض الناس ظن سيء في الملائكة واعتبروهم إناث، هل تصبح إناث؟ لا تصبح إناثا بالاعتقاد الباطل. فالاعتقاد الباطل والظن الخاطئ لا يغير الحق، يبقى هو باطل. فإذا سمى بعض الناس شجرا أو حجرا أو إنسانا أو ملكا أنه إله وأنه رب وأطلقوا عليه الإسم واشتقوا من أسماء الله وألطفوها به، هل يغير هذا الواقع؟ ما يغير واقع أنها هذه شجرة أو حجر أو إنسان أو غيره، وأنها عبد مخلوق لا يملك في نفسه نفعا ولا ضر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، جاءت هاتان الصفتان متلازمتان لما بينهم من المعنى. فالحي من الحياة، والقيوم وقرئ أيضا القيام، صفة مبالغة من المقيم لغيره القائم بنفسه، فالله تبارك وتعالى قائم بنفسه مقيم لغيره سبحانه وتعالى، وكل شيء لا يقوم إلا به، ما من شيء يقوم ويبقى إلا به سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فكونه حي سبحانه وتعالى الحي ضد الموت، وهذه الصفة نقول ذا يعني لائقها بالله تبارك وتعالى. وأما حقيقتها فإنه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فنحن نعلم صفة الحياة في المخلوق، لكن لا يمكن أن نعرف حقيقة هذه الصفة في الخالق سبحانه وتعالى، لأنه لا يحيط علما بالله إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما. وأما أنه قائم بنفسه، فإنه قائم بنفسه يعني لا يفتقر إلى غيره سبحانه وتعالى، وكل ما سوى الله فقير إلى الله، والله ليس فقيرا إلى أحد، وكذلك فقير إلى سنن وإلى أمور لا يقوم إلا بها. فالإنسان لا يقوم إلا بطاعة وبشراط وبدرجة حرارة معينة تبقى موجودة، إن زادت مات، وإن قلت ولم يستطع أن يحافظ نفسه منها هلك. فلا بد أن ينام ليرتاح، فلا بد من اجتماع سنن كثيرة وقوانين عظيمة وأمور كثيرة حتى يقوم ويبقى حي يتحرك. وإذا فقد شيء من هذه الأشياء خلاص، فقد الطعام أو الشراب أو الماء أو النوم أو خروج فضلاته انتهى. فهو الإنسان والملك والجماد كل شيء لا يقوم إلا بإقامة الله تبارك وتعالى. ولو تخلى الله تبارك وتعالى وترك أي مخلوق مخلوقاته هلك. أما الرب تبارك وتعالى فهو غير محتاج إلى شيء غيره سبحانه وتعالى، لا عرش ولا كرسي ولا ملائكة ولا طعام ولا شراب، كما قال عن نفسه سبحانه وتعالى وهو يطعم ولا يطعم أو ولا يطعم. فالله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، وقيامه إنما هو قيام بالذات، قيام بالنفس، وليس قياما بشيء غيره، ولا يحتاج إلى سواه سبحانه وتعالى، فهو الغني عن كل ما سواه. وأما غيره فهو فقير مفتقر إليه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الحي القيوم جاء في ثلاث مواضع من القرآن مقترن هذه الصفة بهذه الصفة، فهو الحي في ذاته المقيم لغيره سبحانه وتعالى، أو القائم بنفسه جل وعلا. وجعل القيوم مع الحي حتى لا يظن أن حياته كحياة مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فحياتنا مفتقرة إلى طعام وشراب وسنن كونية لا بد أن تكون، أما حياة الله تبارك وتعالى فهو حي قيوم. فلذلك جاءت هذه مقترنة هذه الصفة بهذه الصفة، ليعلم أنه سبحانه وتعالى حي قائم بنفسه سبحانه وتعالى، وكذلك هو مقيم لغيره جل وعلا. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا من كمال حياته سبحانه وتعالى. السنة هي النوم الخفيف، بداية النوم، والنوم هو الذي يعني المرحلة التي يغيب الإنسان فيها عن وعيه ولا يدري ما يعني يكون حوله. نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه هنا في هذه الآية أو هذه الفقرة أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نوم قليل ولا كذلك نوم يعني كبير، بل الله تبارك وتعالى منزه عن هذا، وهذا لكمال حياته جل وعلا. الرب تبارك وتعالى وصف نفسه بصفات ثبوتية، وكذلك نفى عن نفسه صفات اللي هي لا تليق به سبحانه وتعالى. والتوحيد إثبات ونفي، إثبات ما أثبت الله لنفسه، نفي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه. فمما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه الظلم، وأن يكون له ولد، وأن يكون من شيء، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد هذا نفي ولم يولد نفي ولم يكن له كفوا أحد نفي فلا كفوا لله تبارك وتعالى ولا ند لله وما ربك بظلام للعبيد نفي فيجب أن ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه ونثبت لله ما أثبته النفس فمما نفاه هنا سبحانه وتعالى نفى عن نفسه السنة والنوم وهذا لكمال حياته سبحانه وتعالى فهو حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يعتريه هذا وهذا من الضعف كما يعتري مخلوقاته سبحانه وتعالى فكل مخلوقاته يعتريهم هذا الضعف لأنه مخلوق ضعيف مربوط والنوم نوع من الموت كما في قول الله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى واحتياج المخلوق للنوم لأنه يتعب وأما الله تبارك وتعالى فإنه لا يصيبه تعب كما قال جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فهذا كذلك من المنفي عن الله تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض له لله سبحانه وتعالى ما في السماوات يعني الذي في السماوات وما في الأرض يعني وكذلك الذي في الأرض بصيغة العموم وفي السماوات أمور عظيمة من النجوم من المخلوقات العظيمة من العوالم التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها والتي لم يخبرنا عنها كل هذا لله تبارك وتعالى وكذلك ما في الأرض من بشر من كل ما هو مخلوق في الأرض إنما هو من خلق الله تبارك وتعالى وهو ملك الله تبارك وتعالى فالله هو مالك الملك كله سبحانه وتعالى ولا يملك أحد سواه من هذا الملك العظيم شروى نقيص ولا قطمير في أحد يملك شيء ما يملك أحد في هذا ذرة قل ادعوا الذين زعمتم من دونه من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير تحدى الله تبارك وتعالى كل ما يدعى من دون الله من إله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله مهما كان ملائكة جن بشر ملوك لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك يعني ما لهؤلاء الآلهة مع الله تبارك وتعالى من شرك وما له لله منهم من ظهير لم يساعد الله عز وجل الظهير المعين والمساعد لم يساعد الله تبارك وتعالى أحد من هذه الآلهة في خلق شيء فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم فالمخلوق وجوده من فضل الله تبارك وتعالى وإحسانه وما بيده إنما هو من عطاء الله تبارك وتعالى ورزقه إذن ما حدو شيء فما في السماوات وما في الأرض هي ملك لله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنه على كل شيء قدير فالملك كله لله ملك العلوي والملك السفلي كله لله تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذا السؤال لتقريع وتوبيخ وكذلك للتقرير أنه لا أحد يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من هذا يعني للسؤال عن العاقل ذا الإشارة الذي موصول يشفع الشفاعة الشفع أصله ضد الوتر، غير الوتر، الوتر واحد والشفع اثنين. وكأن الشفاعة هي أن يضم يعني شخص لنفسه آخر في أمر يعني يريد في صالحه، إما بدفع مضرة وإما بجلب منفعة. فالعرب تسمي هذه الواسطة أن ينضاف الإنسان إلى غيره ليطلب من آخر من ذي سلطان دفع مضرة عنه أو جلب منفعة له، هذه شفاعة. من ذا الذي يشفع عنده، يعني يأخذ من يعني يتوسط له أو يطلب له طلب من الله عز وجل عنده عند الله إلا بإذنه، يعني إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا كما قال جل وعلا ولا يشفعون إلا، وقال وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم من ملك، يعني فيه ملائكة كثيرة في السماوات، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء من الشافع والمشفوع ويرضى، أو يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع. فبين الله سبحانه وتعالى أن الشفاعة عنده لا تكون إلا بإذنه، وبين أن إذن يرضى، أو يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع. فبين الله سبحانه وتعالى أن الشفاعة عنده لا تكون إلا بإذنه، وبين أن إذنه للشافع والمشفوع، فلا يستطيع أحد أن يتقدم للشفاعة إلا إذا أذن الله له، ولا يشفع في من يشفع فيه إلا إذا أذن الله في المشفوع. فلا بد أن يأذن للشافع وكذلك أن يرضى عن المشفوع. أما أن يتقدم ليشفع دون أن يعلم إذن الله تبارك وتعالى له أو إذنه في من يشفع، لا، هذا لا يكون. وهذا نفي للشفاعة التي كان ينسبها المشركون إلى أوليائهم عند الله تبارك وتعالى، وقد قاسوها على شفاعتهم عند الملوك وعند ذوي السلطان. وهذه الشفاعة اللي عند الملوك ذوي السلطان لا تليق بالله تبارك وتعالى، وذلك أن الملك أو صاحب السلطان قد يقبل الشفاعة رغما عنه، وقد يدخل عليه الداخل ممن يريد الشفاعة ولا يعرف في من سيشفع فيفاجئ بالأمر ويقبل راغما. متى يقبل راغما؟ لو جاءه رجل عظيم عنده قد يخاف منه، شيخ قبيلة كبير، وزير، رجل له تأثير، ثم جاء لهذا صاحب السلطان الكبير أو الملك وشفع عنده، يخاف إنه إذا رد شفاعته ربما هذا حصل له ضرر من وراء ذلك، فيقبل الشفاعة وهو كافر. وقد يكون يريد هذا الذي يشفع فيه يكون قلب هذا الملك أو صاحب السلطان يتغيظ عليه ويتمنى لو رآه أن يقطعه، ولكن يأتي هذا العظيم فيشفع فيه فيضطر راغما ورغما عنه أن يعفو عن هذا الذي قد أجرم في حقه أو كان قد سبه أو فعل أو فعل، ولكنه يقبلها راغما. وهذا قدح في الرب. وظن الكفار أن الشفاعة عند الله من هذا القبيل، أنه إذا شفع العظيم عند الله الحبيب إلى الله، ولي لله، إذا شفع في من يشفع فإن الله يقبل الشفاعة، سواء كان يرضى عن المشفوع فيه أو لا. وكذلك ظن أن كل من له جاه عند الله ومنزل عند الرب أنه يستطيع أن يتقدم ويشفع عند الله تبارك وتعالى دون أن يأذن الله له، وهذا كذلك نقص في حق الله تبارك وتعالى يتعالى الله عنه. لذلك الله يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من الذي يستطيع أن يتقدم فيشفع عند الله تبارك وتعالى إلا إذا أذن الله له؟ فالكل عبيده ويخافه سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى عن الملائكة قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال سبحانه: العباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فبين أن هؤلاء الملائكة أولا لا يتقدمون على الله بكلام، فلا يتكلمون قبل أن يتكلم الله تبارك وتعالى، يعني لا يفتون في أمر ولا يتكلمون في أمر إلا إذا علموا أمر الله فيه وكلام الله تبارك وتعالى. وأيضا من أدبهم مع الله تبارك وتعالى وتأدبهم وبإذن الله قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا يتقدمون بالشفاعة في أحد إلا لمن من علموا أن الله رضيه وقبل الشفاعة فيه، عند ذلك يتقدم. فهذا للملائكة. ثم من البشر لا شك أنه لا أكمل ولا أجل ولا أعظم منزلة في البشر كلهم من محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في حديث الشفاعة الطويل أنه لا يشفع إلا بإذن الله تبارك وتعالى، ولا يشفع إلا في من يشفعه الله فيه. ففي حديث الشفاعة أن البشر بعد أن يأتوا وييأسوا من شفاعة الرسل كلهم في فصل يعني الحكم، أنهم يقولون يعني ألا تشفع لنا عند ربنا سبحانه وتعالى فيخلصنا مما نحن فيه، فالكل يقول: نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. والكل يذكر له ذنب إلا عيسى عليه السلام، ثم يقول لهم: عيسى اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون النبي صلى الله عليه، النبي يقول: أنا له. يقول النبي: فأسجد تحت عرش ربي ويعلمني من تسبيحه وتحميده أشياء لا أعلمها الآن. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. لما يسجد الرسول يسبح ويحمد الله تبارك وتعالى بتحميد وتسبيح لا يعلم ما شفع له، ثم يأتي الإذن بالشفاعة، يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فلا يشفع إلا بعد أن يأتي الإذن. ثم يقول النبي كلاما عاما: يا رب أمتي أمتي. يقول النبي: فيقال لي: أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن في الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأمر. إذن الشفاعة في من؟ أول شيء دخول 70,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة أدل بالإذن الحسن فيحددها. يقول: ثم أعود فأسجد تحت عرش ربي ويعلمني من تحميده وتسبيحه أشياء لا أعلمها الآن. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي. ثم يقول النبي: فيحد لي ربي حدا فأدخلهم الجنة. فيحد لي ربي حدا، يعني أنه يضع له حد معين، إنه من كان في قلبه كذا من الإيمان، من كانت زيتها، هؤلاء هم أدخلهم الجنة، فيشفع فيهم أدخلهم الجنة. إذن هذا أعلى البشر منزلة وأعظمهم عند الله تبارك وتعالى يعني منزلة منزلة وجاها، إلا أنه لا يشفع إلا بعد إذن الله تبارك وتعالى. وكذلك أن يأذن الله تبارك وتعالى في المشفوع، ولذلك في الشفاعة في النهاية لله جميعا. قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها أصل لله، لأن الشافع لا يشفع إلا بإذنه، وكذلك لا يشفع في مشفوع إلا أن يعينه الله تبارك وتعالى. فتعود الأمر كله أن الشفاعة كلها لله تبارك وتعالى، وإنما يأذن الله للشافع ليكون هذا إعلاء لمنزلته. أما أنه من عنده يتقدم أو هو يقترح، من يقترح لا، يكون هذا نقص في الربوبية ونقص في ألوهية الله تبارك وتعالى، وتشبيه له بعظماء الناس وخلوقاته الذي قد يدخل عليه الداخل ويشفع غصب عنه، ويطلب يشفع في شخص ويقبل الشفاعة رغما عنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا لا يكون في الله تبارك وتعالى، بل الكل عبيد لله عز وجل. لذلك قال جل وعلا، بين هذه الصفة من صفاته عن طريق يعني السؤال الاستنكاري، كيف يكون هذا؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا سؤال، لكن يراد به الإنكار، الإنكار على هؤلاء الذين قالوا إن الله إن الشفاعة عند الله من جنس الشفاعة من عند هؤلاء الملوك. فأي إنسان له جاه عند الله يقدر يشفع، وإذا شفع هذا صاحب الجاه في من شفع فيقبل، بل إن صاحب الجاه وصاحب المنزلة والحظوة عند الله ملكا كان أو غير ملك نبي، لا يمكن أن يتقدم للشفاعة إلا إذا أذن الله قال تعالى شفاعة، ولا يمكن أن يعين من عنده أفراد معين ليشفع فيهم، بل الله يقول له اشفع في هؤلاء، يحدد له كذلك من يشفع فيهم ويقول له اشفع فيهم، وبالتالي تبقى الشفاعة كلها لله تبارك وتعالى، وليس لأحد مع الله تبارك وتعالى أمر ولا نهي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ثم قال جل وعلا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. صفة من صفة الله تبارك وتعالى أنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، منهم كل مخلوقات، ما بين أيديهم أيدي الملائكة وما خلفهم، يعني ما قدموه من عمل وما يؤخرونه وما سيعملونه من عمل بعد ذلك يعلمه الله. البشر يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الذي قدموه يعلمه الله تبارك وتعالى، والذي أخروه لم يعملوه بعد يعلمه الله تبارك وتعالى. فكل مخلوقاته سبحانه وتعالى يعلم الله عز وجل ما قدم منها وما أخر، كله علم عند الله تبارك وتعالى. يعلم ما بين أيديهم، ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم يعني من أمامهم الذي سيأتي بعد ذلك، وما خلفهم يعني ما خلفوه مما عملوا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من هم؟ كذلك كل مخلوقاته، الملائكة والإنس الجميع، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أحاط علما بالأمر بمعنى أنه علم به، أقول أحط بهذا الأمر يعني علمته، كما في قول الهدهد لسليمان قال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أحط بما لم تحط به يعني قد علمت علما لم تعلمه يا سليمان، وهذا من تطاول الهدهد على نبي الله، هدهد صغير لكن يتطاول على سليمان، يقول له أنا عندي علم ما عندك، لم يصلك بعد. أحط بما لم تحط به يعني علمت شيئا لست تعلم. ولا يحيطون، كل مخلوقات الله تبارك وتعالى خاصة هذه المخلوقات الشريفة من يعني الملائكة وكذلك الإنس، لا يحيطون بشيء أي شيء من علمه إلا بما شاء. قيل من علمه، من العلم كله، لأن العلم كله علم الله تبارك وتعالى، سواء كان يتعلق بالدنيا أو بالآخرة أو بالدين أو بالدنيا، أو من علمه من العلم بالله تبارك وتعالى. فلا أحد يعلم شيئا عن الله تبارك وتعالى إلا ما علمه الله. والصحيح أنه من علمه من علم شيء، لأن العلم كله لله تبارك وتعالى، كما قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقولهم لا علم لله الناس للجنس، يعني جنس العلم، أي جنس العلم. وعندما سألهم الله تبارك وتعالى إنما سألهم عن الإمساك، قال لهم إني جعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فعند ذلك قال لهم قال إني أعلم ما لا تعلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا يمكن لنا أن نعلم شيء إلا ما علمتنا إياه، وهذا مما لم تعلمنا إياه، يعني هذه الأسماء، فلا علم لنا إلا ما علمت، إنك أنت العليم الحكيم. فقول الله ولا يحيطون بشيء من علمه، من العلم كله، لأن العلم كله لله تبارك وتعالى، فالله لا يطلع أحد على علم شيء إلا ما أطلعه الله تبارك وتعالى من مؤمن وكافر، من مؤمن وكافر، من كل مخلوقاته. فإذا علم بعض الناس شيئا من السنن الكونية، من شؤون هذه الدنيا، من الطب، من الهندسة، من غيرها، كل هذا بعلم الله تبارك وتعالى، كما قال النبي في الطب يا عباد الله تداووا فإن الله لم يخلق داء إلا جعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فعلمه من علمه أي بشر، فالله خلق، يعني ما جعل داء هو من خلق الله إلا جعل له دواء، وهذا كذلك من خلق الله. والله تبارك وتعالى يعلم من شاء ما شاء سبحانه وتعالى. فلا أحد يحيط علما بشيء من العلم، والكل علم الله تبارك وتعالى، علم الدنيا والآخرة، علم أي شيء من هذه العلوم، إلا بما شاء الله تبارك وتعالى. ومعنى ذلك أنه أن ما لم يشأ الله عز وجل أن يعلمه خلقه لا يعلمونه، ومما شاء الله تبارك وتعالى أن لا يعلمه خلقه في أمور من الموجودات، هذه تأثر الله بعلمها، وأمور مما لم يوجد بعد تأثر الله تعالى بعلمها. فمن الموجودات مثل الروح، الروح موجودة وهي تدخل في الإنسان وتخرج، تنفخ في الإنسان ثم يكون 40 يوم ثم تنزع منه عند الوفاة، لكن شنه الروح، كيف تنفخ في الإنسان وكيف تنزع منه وكيف صلتها بهذا الجسد وكيف تتلبس فيه وما هيئتها وما شكلها وما لونها وما طبيعتها، هذا من علم الله، كما جاء في قول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فالروح هذه مخلوق موجودة وهي فينا وكائنة موجودة، لكن الله تبارك وتعالى لم يشأ للبشر أن يطلعوا على سرها ويفكوا رموزها، شفرتها ما عقل فكها، هذه بعلم الله عز وجل. ثم قال الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وذلك أن العلم شيء كبير، فالذي آتانا الله تبارك وتعالى سواء كان في الماضي أو في المستقبل سمح الله تبارك وتعالى البشر أن يعلموه هو قليل جدا بجوار علم الله تبارك وتعالى، لأن الله لما أراد أن يعلمنا بعلمه فضرب لنا مثل، إحنا لو إحنا أردنا أن إحنا نجمع علوم الناس كلهم ونحطه في كتب، ممكن نحطه في إيه؟ دارة المعارف، يعني مثلا دارة المعارف البريطانية هذه تحوي كل العلوم تقريبا من علوم الدين، لو نعمل دائرتين ثلاثة أربعة دوائر معارف، مكتبة 1000 مجلد، يأخذ كم محبرة هذه، غرشتين 3 5 100 1000، هذا الله تبارك وتعالى يعني قرب إلى فهم علمه. فقال سبحانه وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل ما في الأرض من أشجار تتحول إلى أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فلو أصبحت المحيطات كلها هذه سبعة أبحر أصبحت مداد، وكل ما في الأرض من أشجار أصبح أقلام، وكتب بهذا علم الله تبارك وتعالى، ما تخلص علم ربنا سبحانه وتعالى. علم الله لا ينتهي. فالعلم الذي سمح للإنسان بأن يأخذه قليل. لذلك لما أراد الخضر أن يعلم موسى الفرق بين علم يعني الرسل وعلم البشر وعلم الله، جاء إلى جدول كده إلى النهر وفي عصفور يشرب منه، فقال له: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما ينقص هذا العصفور من البحر. قال له: العصفور اللي شرب شوية من المية هذا قديش نقص المية؟ قالوا: هذا ليه. وذلك أن موسى وقف خطيبا في بني إسرائيل، وموسى عليم بعلوم عظيمة من علوم الدين وكذلك من علوم الدنيا، فقيل له: يا موسى هل في الأرض أعلم منك؟ فقال: لا. حسب علمه أنه ما في الأرض الآن هو دي. فربنا قال له: فيه لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: أي ربي أريني في واحد في الدنيا أعلم مني وما روح أتلمذ عنده. قال: أرني. قال له: خذ حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو تم. قال له: خذ لك ديل حط فيه حوت وامشي فيه، إذا الوقت اللي يروح منك الحوت يعرف أن هذا الرجل موجود. وقصته معروفة من سورة الكهف. أخذ. المهم هذا الخضر بعد أن صحبه موسى ورأى معه ما رأى، قال له بعد ذلك الخضر، قال له: يا موسى لم ينقص علمي، العلم اللي عندي. قال له: إنك على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنا، وأنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنا، وما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما أنقص هذا العصفور من البحر. علما أن الرسل، أبو ذر يقول: ما مات رسول الله وفي الأرض من طائر يقلب جناحيه إلا وعندنا علم منه. قلنا ما مات الرسول ما في شيء من الموجود إلا وعندنا علم منه. فقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم يعني بحقائق الدين، أخلاق، معاملات، حدود الدين بكليته، ثم بأمور الدنيا، ثم بالعوالم، تكلم في هندسة الكون، في السحاب، في المطر، في النبات، في ما دي. يقول: ما مات رسول الله وفي الأرض من طائر يقلب جناحيه إلا وعندنا علم منه. فعلوم الرسل علوم عظيمة جدا، لكن هذه العلوم وما سمح الله تبارك وتعالى البشر أن يتعلموه بعلم الله تبارك وتعالى تفرح من هذا الكون العظيم. فقال تبارك وتعالى أن من صفته، قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني إلا بما شاء الله تبارك وتعالى للبشر أن يعلموه، وإلا ما جعل الله تبارك وتعالى عليه سدا وحاجزا ولم يشأ سبحانه وتعالى أن يعلمه أحد أعلم، كما يحصل في غيره. فمنها الغيب، كما قال النبي: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى الساعة إلا الله، ولا يعلم متى ينزل المطر إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا يعلم نفس ماذا يعني بأي أرض تموت إلا الله سبحانه وتعالى. فالغيب يد الله عز وجل، وكذلك حقائق يعني هذا الكون وأمور المخلوقات كذلك هي من علم الله تبارك وتعالى، ولا يطلع الله تبارك وتعالى من شاء من عباده على شيء من علمه إلا ما شاء الله عز وجل. أما إن البشر يعني يأخذ من الله تبارك وتعالى علما لا يريده هذا يستحيل، كما هي اعتقادات الرومان بأن الآلهة عندهم، الآلهة اعتقادات الرومان القديمة هي عندها العلم. ليش أصبحهم آلهة ويتحكمون في الناس؟ لأنهم عندهم العلم، وأن الإنسان في صراع مع هذه الآلهة، وأنه راح واحد منهم اقتبس شعلة، يعني شعلة من العلم من الآلهة فأخذها، فتعلم البشر أشياء كثيرة كان يستأثر بها الآلهة، وعندهم المثل الصراع بين الإنسان وبين الله، وأن الإنسان يصارع هذا الإله ويسرق من علمه، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. بل الأمر عكس، الأمر عكس، ليست هي مصارعة بين الإنسان وبين الله تبارك وتعالى يأخذ من علمه بغير مشيئته، حاشا. لذلك قال جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم قال جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. جاء في الحديث أن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وأنه غير العرش، وأنه غير العرش. فالعرش جاء لأنه يعني في آيات كثيرة أن الله تبارك وتعالى استوى على العرش، منها 7 آيات في القرآن ثم استوى على العرش. وجاء عن ابن عباس أن الكرسي هو موضع القدمين وأنه دون العرش. وجاء أيضا في الحديث أن الكرسي بعد السماوات 7 وهو دون عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وجاء عن بعض السلف أنه أول الكرسي بعد العلم، قال: وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني وسع علمه السماوات والأرض. وهذا في الحقيقة وإن جاء عن بعض السلف لكنه نوع من التأويل. وأما الكرسي فقد ثبت عن ابن عباس أنه قال: الكرسي موضع القدمين، وأن الكرسي غير العرش. ومعنى أنه وسع كرسيه السماوات والأرض يعني أن السماوات والأرض في كرسي الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث: كحلقة في فلاة. وأنه وسعها بمعنى أنه يعني أعظم منها وقد أحاط بها. وهذا دلالة على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى علوه على خلقه سبحانه وتعالى، وأن كرسيه، أن هذه السماوات والأرض العظيمة الواسعة الكبيرة ما هي في كرسي الله عز وجل إلا كحلقة في فلاة. يقرب هذا المعنى قوله ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ما السماوات 7 والأراضين في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقد جاء هذا المعنى في قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. السماوات جمع سماء، والسماء في لغة العرب هي كل ما عليك، وقد جاء أنها 7، والأرض هي ما نحن عليه. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. يؤوده يثقله، يتعبه، يكرثه. الاكتراث هو الاهتمام، حفظهما حفظ السماوات والأرض. الضمير هنا على السماوات والأرض، يعني أن هذه السماوات والأرض المترنية الأطراف المتباعدة الله تبارك وتعالى من عظمته وكبريائه وقدرته لا يتعبه أن يحفظ السماوات والأرض على ما هي عليه من هذا النظام البديع والعقد المنتظم الذي يسير كل جزء فيه بنظام محكم لا يتخطاه ولا يتعدى. الشمس والقمر بحسبان، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. فمع أن هذا الكون من العظمة ومن الاتساع بحيث لا تحيطه العقول ولا يمكن العقل الآن أن يحيط، ولا بآلات الإنسان أن تصل إلى نهاية لهذا الكون الفسيح والسماوات والأرض، ويخبر الله تبارك وتعالى بأن حفظ السماوات والأرض على ما هي عليه لا يؤوده، يعني لا يتعبه ولا يثقل عليه ولا يكرثه، يعني لا يكترث بهذا. كما تقول لم أكترث بهذا الأمر، يعني لم أهتم به، لأنه أمر لا يعني لا لا لا يتعبني ولا يهمني. فالله تبارك وتعالى لا يكرثه ولا يتعبه ولا يشق عليه سبحانه وتعالى أن يحفظ السماوات والأرض على النحو التي هي عليه، وهذا من عظمته سبحانه وتعالى وقوته وكبريائه جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وهو العلي العظيم. العلي مكانة ومكانا، فهو فوق عباده سبحانه وتعالى، فوق خلقه، فوق مخلوقاته، مستوى على عرشه على النحو الذي يليق به سبحانه وتعالى. العظيم من العظمة، والجمع بين العلي والعظيم أن علوه علو عظمة وكبرياء سبحانه وتعالى على خلقه، كما قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظ. وأما علو الله تبارك وتعالى على مخلوقاته فهذا في آلاف الأدلة على هذا، منها وصف الله تبارك وتعالى نفسه بأنه العلي بكل معاني يعني هذه الكلمة، ومنها قوله تبارك وتعالى: ذي المعارج، وصف الله نفسه بأنه ذي المعارج، وقال: تعرج الملائكة والروح إليه. والعروج هو الصعود، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالصعود هذا جاء كثيرا في القرآن وكثيرا في السنة، كقول النبي صلى الله عليه: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة الفجر، فيصعد الذين باتوا فيكم، أو فيعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فقلنا: ربي أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب. فبالصعود كذلك، فجاء بلفظ العروج وبلفظ الصعود، والصعود هو الارتفاع، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ثم كذلك مما يدل على علو الله تبارك وتعالى يعني أن الأمر يتنزل من عنده سبحانه وتعالى، فإنزال الآيات من عنده. فعلى كل حال، الأدلة على علو الله تبارك وتعالى على مخلوقاته أكثر من أن تحصر، ومن نفى يعني صفة العلو عن الله تبارك وتعالى لا شك أن هذا جحود والحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. فالله هو العلي العظيم. هذه عشر فقرات أو جمل في هذه الآية، كل جملة قد اشتملت على صفة أو أكثر من صفات الله تبارك وتعالى، والآية كلها كما ذكرنا هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، ولم تتضمن إلا وصف الله تبارك وتعالى، إما بالوصف الثبوتي وإما بالنفي. بالنفي وهو معنى سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، فسبحان الله هو تنزيه الله تبارك وتعالى عما ليق به، وحمد الله تبارك وتعالى هو الثناء عليه بما هو اللائق به سبحانه وتعالى. وقد جمعت هذه الآية هذا وهذا، تسبيح الله عما لا يليق به من النوم ومن النسيان ومن أن يشفى عنده أحد يعني بغير إذنه سبحانه وتعالى، ومن أن يحيط أحد علما بشيء بدون إذن الله تبارك وتعالى، كل هذا قد نفي في هذه الآية عن الرب تبارك وتعالى. ثم أثبت فيها أن الله هو الله الذي لا إله إلا هو سبحانه، وأنه الحي وأنه القيوم، وأنه له ما في السماوات وما في الأرض، سبحانه وتعالى لا يتعبه ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض على ما هي عليه، وهذا أمر عظيم. وحق لمن يقرأ هذه الآية ويفهم معناها يعني فيتصبح بها ويمسي عليها أن يحيى على التوحيد الخالص، إذا كان يشهد هذه الشهادة لله تبارك وتعالى بها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهله. اكتفي بهذا اليوم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.